فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم حدائق ذات بهجة

تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نسرا أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يبدأ الخلق ثم يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أم ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل ادارك علمهم

كنتم تعملون حتى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكلنا أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين وترى تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون

فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما فلنكون ظهيرا للمجرمين قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين قال رب بما فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما من المصلحين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال

قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما قال إني أريد أن

ذلك ونكون من المؤمنين. ولولا إن كنتم صادقين.

القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله كانت من الغابرين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله امرأته كانت من الغابرين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على

والله يعلم ما تصنعون.